والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الآنية. الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الماء أو الطعام أو غيرهما، وتكون من نحاس وحديد وألمنيوم وذهب وفضة وياقوت وغيرها، ومن جلد ومن خشب وغيرها. كل هذه يقال لها آنية. إنا تجمع على آنية. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هنا لأنها أواني يتوضأ بها، وإلا فالأصل أن الأواني تذكر في باب الأطعمة والأشربة، لكن المؤلف ذكرها هنا لأنه يتوضأ بها، وقد بوب قوله كتاب الطهارة باب المياه. والمياه لا بد لها من آنية، فعقب باب المياه بباب الآنية ليحذر من الآنية التي لا يجوز استعمالها. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لأنه هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، وهو الموصوف بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه على أسماء بعض المنافقين، بينما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بكثير من أسماء المنافقين، منهم من اشتهر وعرف، ومنهم من يخفى على كثير من الصحابة. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء بعض المنافقين، وكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يخاف على نفسه النفاق. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه الشرك. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الحق على يده رضي الله عنه وأرضاه، يسأل حذيفة هذا، فيقول: أسألك بحقي عليك، لأنه أميره، أمير المؤمنين، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر الذي يفر منه الشيطان يسأل حذيفة، يقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لأنه يخاف على نفسه النفاق. والمؤمن كلما قوي إيمانه خاف على نفسه، وكلما ضعف إيمانه أو اضمحل اطمأن ولم يبالي، وتتراكم الذنوب والمعاصي عليه ولا يبالي بها. قال بعض السلف: المؤمن يرى معصيته كأنها كالجبل فوقه يكاد يسقط عليه فيهلكه، والمنافق يرى معصيته كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بيدها كذا فطار، يعني لا يبالي ولا يهتم لمعاصيه. والمؤمن يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه سوء الخاتمة، يخاف على نفسه الرياء، يخاف على نفسه ما ينقص إيمانه. فقال حذيفة رضي الله عنه جوابا لعمر: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، خشي أن يتتابع عليه الناس يسألونه فيأتيه من هو من المنافقين، فإن أخبره بأنه منافق أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كتم عنه ذلك يكون كتم الحقيقة والواقع. فبين بأنه لن يزكي بعد عمر رضي الله عنه أحدا. ولعل هذا والله أعلم لأجل أن يتتبعهم ويهتم بمتابعتهم لا يفتكوا بالمسلمين من حيث لا يشعرون، فأخبره بأن هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق، فيكون حذيفة رضي الله عنه مهتم بهذه الناحية حتى لا يفتكوا بالمسلمين على غرة. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لا تشربوا الماء ولا غيره من المشروبات في آنية الذهب والفضة. لما التمس العلماء رحمهم الله العلة؟ فقالوا: لأنها تورث الكبر والخيلاء عند من يشرب بهذه الآنية، وتورث الحقد والكراهية من فقراء المسلمين على أغنيائهم. يقول مثلا: أنا لا أجد لقمة العيش، وهذا يشرب في كأس الذهب، يشرب في كأس الفضة. وقيل: لأن الذهب والفضة عملة نقد الناس في حاجة إليها، فإذا اتخذت كؤوس وقدور وأواني حينئذ قلت بأيدي الناس فغلت. ولما لم يمنع غيرها من الياقوت والزمرد وغيرها من الأحجار الكريمة، وإنما منع الذهب والفضة وحده؟ قالوا: لأن الذهب والفضة معروفان، يعرفه الناس عامة، بخلاف الأحجار الأخرى فإنه قد يشرب بها وهي تساوي مئات الآلاف، لكن يظن الغير بأنها بريال واحد أو أقل من هذا، ما هي معروفة عند الناس وليست بنقد الناس محتاجون إليه. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف جمع صحفة، وهي ما يوضع به الطعام غالبا، لا يشرب بها وإنما يوكل بها، يوضع بها الطعام. قال الكسائي: الصحفة إناء يتسع لما يشبع الخمسة من الطعام، يعني ليست كبيرة ولا صغيرة كالتي يوضع بها طعام النفر الواحد. ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها أي استعمالها في الدنيا، إنها الذهب والفضة لهم، لهم للكفار، ولكم في الآخرة، وهي ليست بحلال لهم، لكن كونهم لا يتقيدون بحلال ولا حرام، وهم كما قال الله جل وعلا عنهم أو عن بعضهم: عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهم يتمتعون بالدنيا ولا يؤمنون بالآخرة، ومآلهم في الآخرة إلى النار، فإنها لهم في الدنيا، يعني يشربون بها، يعني لا تغتروا إذا رأيتموهم يصنعون كؤوس الذهب والفضة وصحاف الذهب والفضة، لا تغترون بهم، هم لهم في الدنيا فقط، لأنه ليس لهم في الآخرة نصيب، ولكم أنتم تستمتعون بها وتأكلون بها وتشربون بها في الآخرة في الجنة. هذا نص صريح في تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. وهل يلحق بهذا الاستعمال غير الأكل والشرب؟ قولان للعلماء: الجمهور على أنه يلحق، لأن العلة هي نفسها، إذا استعملها للأكل والشرب أو استعملها للاستعمال والزينة ونحو ذلك، مثلا استعملها مثل مكحلة، مثل قلم، مثل ساعة، وهكذا مثل أواني ينقل بها الطعام ولا يؤكل بها، مثلا يوضع بها في أماكنها مثلا. الجمهور على أنه يمنع الاستعمال كما منع الأكل والشرب، ويرى بعضهم أن الأكل والشرب محرم لنص الحديث ولا يلحق به ما سواه، قالوا لأن الاستعمال لا يلحق بالأكل والشرب، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الشيء الإباحة ما لم يرد المنع، وورد المنع في الأكل والشرب ولم يرد المنع في الاستعمال، فقالوا الاستعمال جائز والأكل والشرب ممنوع، قولان للعلماء، والجمهور على المنع، ولعل المنع أولى والله أعلم، لأن العلة الموجودة في الأكل والشرب موجودة في الاستعمال الآخر، من كسر قلوب الفقراء ومن الخيلاء والترفع والعظمة ومن تقليل النقد ونحو ذلك من الأمور التي ذكر بها العلماء علة التحريم. عن حذيفة أي أروي وأذكر كما سلف، وحذيفة بضم الحاء المهملة، فدال معجمة فمثنات ساكنة، ففاء هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بفتح المثنات التحتية وتخفيف الميم آخره نون، وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان شهدا أحدا، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، ومات بالمدائن سنة 35 بعد قتل عثمان 40 ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، جمع صحفة. قال الكشاف والكسائي: الصحفة هي ما تشبع الخمسة، فإنها أي آنية الذهب والفضة وصحافهما لهم أي للمشركين إن لم يذكروا فهم معلومون في الدنيا، إخبار عما هم عليه لا إخبار بحلها لهم ولكم في الآخرة، متفق عليه بين الشيخين. الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة، إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما، واختلف في العلة، فقيل للخيلاء، وقيل بل لكونه ذهبا وفضة، واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا، فقيل إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا، لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم، وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف، قيل لا يحرم لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب، وقيل يحرم سائر الاستعمالات إجماعا، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عباراته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية، وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عباراتهم، ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة، لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك، وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة. المؤلف اللي هو ابن حجر رحمه الله تعالى حينما وضعه في باب الآنية بعد الوضوء أنه يقصد بهذا المنع من استعمال إناء الذهب والفضة في الوضوء والطهارة وغير ذلك وإن لم يشرب به، وهذا مذهب قول الجمهور رحمه الله، وإن لم يرجحه صاحب سبل السلام رحمة الله عليهم. وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة، ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر، ففيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.